السلام عليكم. قصة الليلة اللي حصلت في عام 2017-2018، وهذه قصة غريبة صراحة. قصة حصلت في سلطنة عمان. في رجل من أهل ولاية صحار، منطقة مجز الكبرى. هذا شايب عمره، مو هو شايب يعني، لا والله يعني عمره 60 سنة، ويزعلون اللي أقول عنه شايب 60، وإذا قلت 40 شايب، وإذا قلت 70 شايب، والله الردود تجين كثيرة. وإذا ما قلت شايب قلت شباب 60، يردون علي شباب يا أبو طلاش دعوة 60 شايب. المهم الله يعطيهم طولة العمر. وترى يعني الموت ترى ما عنده عمر على فكرة، ترى صغار في العمر مراهقين وعمرهم 20 وتو متخرج ضابط ولا مهندس، يجيه ملك الموت وياخذه له يومه. وفي ناس يعمرون 80 و90 سنة وما شاء الله ما في أحلى منهم. فالعمر هو رقم في الحياة يعني. المهم لكم بالطويلة، هذا الرجل متزوج، هو عماني من أهل مجز الكبرى، كان متزوج هندية. وانتم عارفين الشياب أول خصوصا في الخليج، أول تجارتهم دائما كانوا يركبون هالسفن وهالبوم ويروحون للهند للتجارة، يشترون هالبهارات، يبيعون لهم مثلا يبيعون لهم الأخشاب، أو يبيعون لهم شيء وياخذون منهم شيء ويشترون منهم البهارات. وانتم عارفين التجارة هذه القديمة، يقعدون بثلاثة أشهر أربعة أشهر وكذا. فكثير من شياب أول الخليجيين يتزوجون من الهنود، والهنود ما هم تقول لي هنود يعني أنت، لا ترى في عوائل كبيرة جدا. وإلى الآن أنا أعرف واحد خوالة الهنود يصرفون عليه وعلى أمه وعلى اللي جابوه فلوس. في تجار وفي منهم ناس بلايا يعني. وأول لأن في تجار من الخليج يروحون هناك يتعامل مع التجار الهنود فيشوف بنته وكذا، وفي منهم فيهم جمال مو طبيعي، ومعروفين الهنديات ترى يعني، مو اللي تشوفونهم عندنا، لا يمكن اللي تشوفونهم في التلفزيون أو تشوفون في الأفلام ملوتهم يعني، في منهم ما شاء الله الجمال رهيب. فكانوا يشوفونهم شيابنا أول ويتزوجون. هذا الرجل في ذيك الأيام تزوج هالامرأة الهندية، والله رزقه منها بنات وأولاد وعيالها كبار في العمر. المهم في آخر 2017 استكمل بناء بيته، عنده بيت كبير وكذا، وهو كان يعمل في آخر أيامه في بيع الخناجر، الخنجر الشبرية والخنجر يعني اللي من الفضة، وانتم عارفين هذا الفلكلور العماني الجميل، اللبس العماني ويكون لازم يكون فيه الخنجر. والخنجر حتى في اليمن وفي كثير من الدول ومناطق الجنوبية الخنجر هذا له رمزية يعني، وله قيمة كبيرة في شخصية الرجل. فمنهم من اللي يلبسه يحط عليه الفضة والذهب والمجوهرات وغيره. فهذا الرجل يبيع، يصنع هالخناجر ويبيع، وكذلك يبيع العصي المزخرفة في بالفضة أو العصي أو الخيزران، وشغال يعني ما شاء الله. في أواخر الأيام حصل خلاف بينه وبين زوجته الهندية. طبعا الهندية أنا أعتقد أنها تجنست يعني، أو أنها ما زالت هندية أنا ما أدري، ما هو موضوعنا. لكن حصل خلاف بينه وبينها، وصار تنافر وصار على وشك أنه يطلقها. فقال أنا أعاقبك بأني أتزوج عليك. وفعلا ويتزوج فتاة مصرية عمرها 23 سنة، كبر واحد من عياله، يبي يتشبب الرجل. وهذه المصرية جميلة. المهم تزوج وسكن معاها في بيته وزوجته الهندية موجودة وعياله موجودين ورضى في الأمر الواقع. خلاص يعني إيش يسوون؟ أبوهم هذه رغبته وما سوى شيء غلط وبإمكانه يصرف عنده خير وماشي أموره. لكن وين المصيبة؟ فيها المرأة هذه المصرية اللي تزوجها، خلونا نسميها فتحية. فتحية في بالها أنها تزوجت واحد عنده فلوس وكبير في العمر، وهي ما تزوجت عن حب ولا تزوجت أن هذا طموح، لا لا، قالت هذا عنده فلوس وأتزوجه وبكرة يموت وأورث، خلي يصرف علي الآن استمتع لين عاد يموت وأخذ أنا هالخير هذا. ما درت أن الرجال ما شاء الله متعافي ويروح ويجي ويشتغل وصحته ممتازة، ما في أمراض ما في كذا، بدأت تحس أنه كأن اختياره كان غلط. لا، والشيء اللي صدمها أن رجل شديد في الصرف، يعني ما هو الإنسان المبذر أو الإنسان اللي ممكن تضحك عليه، يعني مثلا امرأة يحبها ولا يعشقها ويقعد يصرف عليها الأول والتالي، لا، إنسان يعني عنده إرشاد في موضوع الصرف فهذا الشيء ضايقها أكثر. قالت أنا شلون ورطت نفسي وتزوجت واحد أكبر مني بأربعين سنة وتركت أهلي، وشكل هذا شكل أنا اللي أموت وهو ما رح يموت، يعني على هالعافية اللي عنده. فبدت تفكر وشون التخلص من هالورطة هذه، وتجي في بالها فكرة خبيثة من أخبث ما رأيت. هذا الرجل عنده ولد عمره 22 سنة، ولده يعني من الشباب العادي اللي عمره ما يعني كون علاقة مع بنت ولا يعرف بهالسوالف، وإنسان عادي جدا بسيط الولد. وتجي هذه وتلف عليه وتقعد تغريب الكلام والحب وكذا، ويتعلق الولد في فتحية وعشقها، وصار بينهم علاقة حب لدرجة أن الولد صار ينتظر أبوه لما يطلع من البيت عشان يدخل عليها. الله يكفينا الشر. استمرت العلاقة بينهم فترة طويلة إلى أن يوم الأيام حس الأب بموضوع قيام ولده بخيانته الحقير، أنه في واحد يخون أبوه. يعني والله العظيم شيء عجيب هالبشر. الأب حس في الموضوع وقام يطرد ولده من البيت ويقول له أنت لا تجي عند البيت وكذا. ما كان متأكد 100%، لكن كل الدلائل تشير على أن الولد له علاقة ما هي طبيعية في فتحية. شلون؟ هذه مثل أمك، هذه كذا، لكن لأن تقارب السن وأنتم عارفين حشاكم الجحش إذا يعني جاه الأمر الغريزي ما يفكر هذه بالنسبة لها مثل أبوه مثل كذا، لا، وهذيك تغري فيه. والولد شاف فرصة يعني أغرته ولعبت عليه، وهي هذا اللي تبيه. وممكن أن الشكوك اللي تأكدت لدى الرجل الشايب هي أصلا بافتعال من فتحية، هي تبيه يشك في الموضوع وأنه يبدأ يسوي مشاكل مع ولده، وكل ما جاء قالت أنا ما لي شغل ولدك أهو اللي يجي ولدك كذا. جننت الشايب، ولما قام يطرد ولده وصار معاه مشاكل مسكت الولد وقالت له اسمعني، احنا نحب بعض. قال لها اي نعم. قالت له الحل الوحيد على ان نتخلص من ابوك ان نقتله ويصفى لنا الجو. الولد ما صدق خبر، قال لها ها يلا اوكي. قالت له ابوك انت عارف يعني نقدر نسيطر عليه، أنا وياك نستدرجه وأنت تقوم في المهمة. قال أوكي. وفعلا ذاك اليوم ويستدرجون الشايب جاي إلى بيته اللي فيه الفتحية أو يمسكونه ذاك اليوم ضرب ويربطونه ويحطونه فوق السطح، ويجي الولد يجيب الشيول أو الشبل أو ما يسمونه يعني اللي يحفرون فيه التراب موجود، ويضرب أبوه على رأسه ضربة قوية جدا وتركه يون في هالسطح وبروحه لمدة يومين ناطر بس متى يفارق الحياة. لكن بعد يومين هو كل شوي صاعد رايح راد، لمدة يومين شاف أبوها إلى الآن ما مات، رغم أنه لا أكل لا شرب وينزف، لكن رب العالمين عطاه عمر. هني بتلشوا الناس بدأت تسأل الشايب وين راح، أم الهندية تسأل وين أبوك، أخوانه، وهذه فتحية تقول له خلاص أخاف أحد يصعد السطح بأي لحظة ويشوفه خلينا نتخلص منه. قال لها أوكي ما في إلا أن ناخذه ونروح نقتله في مكان بعيد وندفنه. قالت أوكي. وفعلا ويقوم يشيل أبوه، أبوه خلاص طبعا في الرمق الأخير يبي يموت، ويشيل أبوه ومعاها فتحية ويروحون إلى منطقة اسمها منطقة صحم، ويحفر له حفرة ويرمي أبوه داخلها، وقبل لا يردم عليه التراب قام وطعنه طعنة بسكين، طعنة كانت قاتلة ودفنة ولا أحد درى عن موضوعه. أو يرجع هو فتحية. مرت الأيام، العيال يسألون وين أبوهم، الزوجة الهندية تسأل وين أبوه، أصدقاء الأب يدورون يسألون وين راح وين اختفى سيارته موجودة، يسألون الولد هذا نفس القاتل وين أبوك والله ما أدري، يسألون فتحية، فتحية والله ما أدري صار له كم يوم مختفي وكذا، وين يروحه ما يروح بعيد ويبلغنا دائما، وعنده بعض الأعمال والتجارية وغيرها يعني مستحيل إنه يتركها بدون ما يبلغ أحد. الموضوع فيه إنه المهم قاموا هلو بلغوا السلطات الأمنية وسجلوا بلاغ تغيب وصاروا يبحثون عنه هالرجل هذا وين راح وين راح، يدورون يدورون. بدت الشكوك تدور الآن حوالين أفراد الأسرة، وخصوصا أن الأب تارك سيارة عند البيت، وأن رجل أبدا ما عنده مشاكل مع أحد، والبلاغ لما تم تبليغ السلطات الأمنية باختفائه كان متأخر شوي، هم استغربوا ليش ما بلغوا يعني اليوم اللي بعده، ليش تأخروا 3-4 أيام. هني يعني يقولون إن الولد نفسه هذا القاتل هو اللي كان يقول حق هلا لا تسجلون بلاغ الآن، انتظروا شوي، يمكن أبوي رايح مني ولا منك، يمكن الحين يجي، يمكن رايح لعنده شغلة. فهو كان السبب انه خلى اخوانه يتاخرون في موضوع البلاغ، وهذا اللي شكك رجال الامن، اذا هو مختفي مثلا قبل 4 أيام ليش جايين الان؟ ليش ما بلغته؟ سيارته موجوده وين راح؟ فصاروا يحققون مع افراد الاسره. شافوا انه ابدا ما في احد يعني على زعل او خلاف مع هذا الرجل الشايب الا زوجته الهنديه. فصارت أول مشتبه فيهم امسكوها. شنو الخلاف اللي بين جوبينه؟ قالت والله الخلاف عادي، وبعدين خلاف قديم جدا، وعلى أثر أهو راح تزوج وتزوج مصرية. هني يفهموا أنه عنده الآن زوجتين، وأنه من بعدها أنه خلاص إحنا سكننا كلنا في بيت واحد وما في مشاكل وكذا. لكن هذا الحين كلام منه الأم الهندية. لكن في الأيام اللي سبقت اختفاء زوجي كان زعلان من واحد من عياله، حتى أنه طرده من البيت، لكن إحنا ما فهمنا شنو القصة، حتى الولد ما هو راضي يقول لي منو هذا. قالت الولد فلان اللي هو عمره 22 سنة أو يلقون القبض عليه. تعال أبوك ليش طاردك قبلها بيومين من اختفائه؟ ليش ضاربك وطردك من البيت ويقولك لا تجي ها ها لا ما في شيء، لا تكلم تكلم، قال لأنه شاك يعني أن أنا يعني لي علاقة بزوجته. منو زوجته؟ اللي هي فتحية، ما في اللي هي. أوكي. ويلقون القبض على فتحية، قالوا لها الولد اعترف على العلاقة اللي بينك وبينه. طبعا هو ما اعترف في البداية، لكن لما قالوا لها هالكلام، المهم هذيك بطت الجربة، قالت لا يبا أنا ما لي شغل فيه، وهو اللي قتل أبوه، وهو اللي قال لي نتخلص منه، لأن اكتشف أن هذا يحاول أنه يعني يشكل علاقة معاي، وفلصت على الدنيا. يوم واجهوا الولد بالموضوع، والولد يبطل الجربة كذلك، قال لهم والله العظيم هي اللي حرضتني، واحنا بيننا علاقة، وهي اللي غوتني في البداية، وبعدين ابوي شكني، واحنا خلاص اتفقنا ان نقتل ونتخلص منه، وخذيناه وضربناه في السطح بعد ما ربطناه، لكن جلس يومين ينزف. خرب بيتك من ولد، ينزف لمدة يومين، وبعدين اخذناه دفناه في المنطقة الفلانية في صحن، ويروحون الى موقع اللي أرشدهم عليه، وفعلا هذه جثة الشايب، وتم إحالة المجرم، الله لا يوفقه ولا يسلمه، أهو ويا فتحية للمحاكمة. فتحية كانت حامل أثناء وجودها في المحاكمة. المهم في البداية حكموا عليهم في الإعدام، لكن حصلوا على تنازل من أفراد أسرتهم، وانتظروا إلى أن ولدت فتحية وتم استكمال المحاكمة، وحكموا على فتحية وعلى الولد كل واحد سجن 15 سنة، بالإضافة إلى أن فتحية بعد ما تقضي فترة السجن يتم إبعادها إلى بلادها. تستغربون صح، تقول شلون الولد يخرب بيتك، تأمر على أبوك وتخون أبوك، وشون تعذبه وتربطه كم يوم تنتظر يموت، ويأكل هذا عشان امرأة يعني، أو عشان واحدة أغرتك وكذا. أقول لكم قبل أشهر في 2020 تم الحكم على محامي في مصر، انحكم بالإعدام متآمر مع زوجة أبوه على أبوه. على شنو؟ ما بينهم علاقة ولا شيء، لا لا لا، بس تآمر وياها أن يقتل أبوه ويسرقون التاكسي اللي يشتغل عليه. أبوه مسكين ما عنده بهالدنيا إلا هالتاكسي اللي كد عليه، يبي منه فلوس، فيحاول أبوه يقول أنا ما عندي، والتاكسي هذا الوحيد اللي أترزق الله فيه وأصرف عليك، وأنت لين تخرجت والآن تبي يعني توك محامي في بداية حياتك، وأنا قاعد أصرف عليك ترى كله من التاكسي، إذا ببيع التاكسي وأعطيك فلوس أنا بعدين وين أروح؟ المهم هذا الولد قام يقول حق زوجة أبوه، يقول له اقنعيه كلمي. قالت له تعال يبا، أنت بالتاكسي؟ قال إيه والله أبي بيعه وأخذ. قالت خلاص أنا وياك نقتله، وانت تاخذ التاكسي وأنا أرتاح منه. ها؟ قال لها أوكي. وفعلا نفذوا الجريمة، وهذا راح جاب أصدقاء اثنين بلطجية، واحد كهربائي واحد ما أدري شنو شغلته، وبعد ما قتل أبوه طلب من أصدقاء الاثنين يساعدونه أنه يدفنونه، وخذ أبوه مع أصدقائه وراحوا إلى منطقة برية، قاموا يحفرون ويدفنون. شافوهم اثنين بالصدفة مارين بسيارتهم، شافوا شباب ثلاثة يحفرون وكأنهم رامين جثة داخل، بلغوا السلطات الأمنية، وهني انكشفت القضية بالكامل وانحكم بالإعدام، وهذيك انحكمت بالسجن 15 سنة. لا تستغربون، وهذا محامي دارس قانون. فمرات التحريض أو الوسوسة الإنسانية أشد من الشيطان. والله الشيطان يمكن ما يجيك يقولك تعال اقتل أبوك تعال عذبه، لكن لما تجيك امرأة وتغريك وكذا ممكن توصلك إلى هالمرحلة. طبعا مو كل الحريم، استغفر الله يا ربي، أدخل على الله، أنا أقصد المرأة السيئة يعني مثل هذه فتحية اللي تأمر على زوجها وراحت سوت علاقة مع ولده. لهالدرجة الناس دائما مرات تعميهم فكرة الانتقام، ولا يفكر هو أصلا من الشخص هذا وشنو قيمته بالنسبة له علشان والله يقتل هذا ضحى بأبوه عشان امرأة. هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم ويحفظكم، وفمان الله، مع السلامة.